نعاود نبحثوا في هذه المساله هذه. إذن حد تاوي المقابلة إذن قلنا اللاحق والجمع المؤنث السالم نحو مسلمات أو نحو مسلمات نحو فإنه يقابل فإنه يقابل يقابل نون المسلمين. اش من الصيغه هذه؟ نعم نعم هي نعم. فانه يقابل نون المسلمين سميت من المقابلين انه يقابل نون المسلمين في جمع المذكر السالم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.